ملوش تاني جمعنا ووثق بين قلبين اتنين ود وشوق ومحبة وعشرة ولحال العاشقين تلاتة حبيبي اربعة بحبك خمسة وخماسة عليك خمسة خمسة وخماسة عليا خد ايدي في حضن ايديك يلا هات عينك قرب ليا ملحك عالي اللي شافنا ولا صلاش عالنبي الفرح اللي له ضفنا خد بالك والنبي النبي السلام شوفها جامد